البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل. ملك السيبرتو. كان الخواجة تيوخاري كوتسيكا صاحب أول مصنع لصنع كحوليات في مصر، أنشأه في العام 1893، وصنع أيضا النشا والجلوكوز والسيبرتو في المنطقة التي تحمل اسمه اليوم في ترى، وأطلق اسمه على إحدى محطات المترو بالقرب من حي المعادي. الخواجة كوتسيكا كان أغنى أغنياء الجالية اليونانية في مصر، قدرت ثروته بأربعة ملايين ونصف المليون جنيه مصري في بداية القرن العشرين. كما شارك كوتسيكا، أو كوزيكا كما يقولها المصريون، شارك في إنشاء مرفق الإسعاف المصري، حيث تبرع بأول سيارة إسعاف عام 1916. وقد بلغ مجموع ما تبرع به اليونانيون في القاهرة للأعمال الخيرية حوالي نصف مليون من الجنيهات المصرية، فقد أنشأوا ملجأ للعجزة يكاد يكون الوحيد من نوعه في مصر، وأنشأوا ملاجئ للأيتام مثل ملجأي بيناكي وكانيز كاري. لكن أعظم منشآت الخير التي قامت على أكتاف يوناني مصر هو المستشفى اليوناني الذي أنشأه تيوخاري كوتسيكا بالكامل على نفقته الخاصة، وهو دون شك من أكبر مستشفيات مصر على الإطلاق. واشتهر كوتسيكا بلقب ملك السيبرتو، كما كان يطلق عليه المصريون الخواجة كوتسيكا. وتوفي كوتسيكا في 23 من يوليو عام 1962. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل.